السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرنا في الدروس الماضية ما يتعلق بصفة الصلاة، كيف كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، وبينا في خلال ذلك الأحكام الشرعية المتعلقة بكل هيئة من هيئات الصلاة. هكذا نقول قد انتهت الصلاة. فإذا انتهت الصلاة فالمستحب في ذلك والمشروع في شأن المصلي أن يجلس في مصلى يذكر الله عز وجل، هذا على سبيل الاستحباب، ولا يجري مباشرة يذكر الشيطان بأعماله وبدنياه فيصرع، ولكنه المستحب أن يجلس فيذكر الله عز وجل. وأنتم تعلمون الفضيلة في هذا، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه يقولون اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم صب عليه، ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه. فهناك بعض الأذكار والأدعية الثابتة في السنة، يعني ذكرنا هنا بعضها، نقرأها إن شاء الله تعالى. يعني الإنسان يتمسك ببعضها أو ينوع في كل مرة يقول بعض الذكر حتى ينال شرف هذا الذكر بعد الصلاة. فمن ذلك إن ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. وفي رواية أنه أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المخطوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وهذا يدل على رفع الصوت بالتكبير. هذه طبعا هذه السنة لا يعمل بها أحد الآن، وإن كان يعني بعض الفقهاء يقول هذه ليست من السنة، لكن الحديث ثابت في صحيح مسلم أنه كان، وفي صحيح البخاري أظن، كان يعرفون انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. يعني إذا انتهى من الصلاة يقول الله أكبر الله أكبر، أو ممكن يحمل التكبير هنا على التهليل، كما تأتي في الحديث لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا الملك ولا الحمد على كل شيء قدير، يقول بذلك برفع الصوت. وهذا بخلاف الطريقة المعهولة عند بعض المساجد أن المؤذن يقعد يقرأ آية الكرسي ويقول سبحان الله يسبحون، هذه بدعة. لكن إذا انتهت الصلاة كل واحد يذكر الله بصوت، هذا الصوت ما هوش يعني يرفع صوته كأنه يعني بينادي الناس، ولكن فيه همهمة جلبة. لما كل واحد يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك، تسمع كده الناس كله بيقول الكلمة دي، تحصل إيه؟ المولى داخل يعرف إن إيه الصلاة انتهت، وهو السكون. لأن يعني لو كل واحد قاعد زي ما هو كده على وضعه، اللي داخل يظن إن الصلاة لم تنتهي بعد. لكن إذا كل واحد قال هذا الدعاء أو هذا الذكر بصوت فيه هذه الجلبة، فإنه يعرف انقضاء الصلاة كما قال ابن عباس رضي الله عنه بذلك. نعم لا ليس هذا للتعليم، هذا ليس للتعليم. يقول كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. قال النووي في شرح لهذا الحديث: هذا دليل ما قاله بعض السلف أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوبة، وممن استحبه من المتأخرين ابن حزم الظاهري ونقل البطال وآخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير، يعني هم اتفقوا على ذلك، لكن الحديث طبعا حج عليهم. قلت وظاهر الحديث يدل على رفع الصوت بالتكبير كما لا يخفى، وهذا هو الراجح والله أعلم. طيب الحديث الأخرى بقى مشهورة، منها أن الإنسان بعد الصلاة يستغفر الله ثلاثة، يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. وطبعا زي ما قلنا قبل كده في كذا لقاء، الأذكار خاصة الأذكار والأوراد المقيدة تقال كما ورد في النص في الحديث، ما ينفعش الواحد يزود فيه. طبعا ليه يجي المقرئين لازم يحطوا كده شيء نغز في الكلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك يا خشع السلام حينا ربنا للسلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ليه ده كله؟ هي الحديث إن اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، مفيش بقى وعليك يرجع السلام وحينا ربنا للسلام وأتمنا دار السلام بسلام. دي تقولها أدعية تقولها في وقت تاني، لكن الدعاء المقيد يقال كما ورد في الحديث. فهناك أذكار بعد ذلك، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الكلام إذا انتهى من الصلاة وهو مستقبل القبلة لا يزيد على هذه الكلمة، ثم بعد ذلك ينصرف إلى الناس. وهناك بعد ذلك الذكر، بأن يقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، ثم يقول 800 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله شيء قدير. وطبعا هناك في الأول حديث كان إذا سلم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله له النعمة له الفضل وله الثناء والحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يهلل بهن في كل صلاة. وده اللي بنقول ربما يحمل عليه حديث ابن عباس كان يهلل بهن في دبر كل صلاة، هي اللي سماها ابن عباس تكبير، وهو في معنى التكبير لأن التهليل في معنى التكبير، فربما يقول ابن عباس يقصد بذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته به. وكان يقول صلى الله عليه وسلم في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين دبر كل صلاة. وطبعا في النسخ القديمة معاكم هتلاقي فيه ذاكر فيها آية الكرسي وقل هو الله أحد اللي مع النسخة القديمة، طبعا ممكن يكون مش موجود الآن لأن كانت قديمة يعني في أول الطبعات، لكن وجدنا أن كثير من إخواننا اللي حققوا هذا الحديث وعلى رأسهم طبعا الشيخ الإسلام ابن تيمية قالوا أن هذه الرواية اللي فيها قراءة آية الكرسي رواية ضعيفة، ربنا قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعهم دخول الجنة إلا إيه إلا الموت، قال هذه رواية ضعيفة. ولم نرى من حسنها إلا الشيخ الألباني فقط رحمه الله تعالى، ورد عليه بعض طلاب العلم في بحوث لهم كبيرة يعني، وبينوا أن يعني الشيخ جانبه الصواب في هذا تصحيحه لهذا الحديث. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ إني لو أحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. طبعا مش شرط كل الأدعية، لكن احنا نذكر اللي ربنا يمن عليك ولا تحرم نفسك من الخير. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 تلك 99 ثم قال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فهذا طبعا فضل كبير ينبغي الإنسان أنه يحرص عليه، يعني من منا لا يريد أن تغفر له الذنوب في هذا عمل يسير. يقول الإنسان بعد الصلاة وبعدين تتدبر بقى وانت تسبح ازاي بقى ايه ده انت السفر الواحد يقرأ سبحان الله سبحان ايه الجملة كده كاملة تتدبر المعنى الحمد لله، مش يقول قول الحمد لله الحمد الحمد الحمد الحمد الحمد الحمد الحمد الحمد ايه دي هو ده تحميد ما ينفعش. لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله وكلها دقايق مثلا كلها دقايق، يعني ممكن الواحد يخلص التسبيحات والتكبيرات والتهليلات ويقرأ جزء من القرآن والمستعجل لسه واقف على باب اللي خرج على طول او من الان سلم لسه واقف على باب النزل بيكلم واحد صاحبه في ثمن سندويتش ولا ثمن رغيف العيش ولا مش عارف ايه، مضيع وقت الشيطان يضحك على نفسه. الصوره كما تاتي في نص حديث بذلك ان الشيطان ياتي الانسان بعد الصلاه فيذكره حاجته فينصرف فيترك هذا الذكر ويفوت على نفسه خيرا كثيرا. نعم نعم تجمعين في أذكار ممكن تقولها، يعني أذكار ممكن تتخيل بعضها، يعني زي مثل التسبيحات في كذا طريقة، التسبيحات في كذا طريقة للتسبيح، طريقة الذي وحدة، في طريقة تانية تقول سبحان الله 25 والحمد لله 25 والله أكبر 25 ولا إله إلا الله 25، في طريقة تانية تقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34. فأنت تتخيل من دول واحدة، لكن الحاجات اللي فاتت ممكن تقولها كلها، يعني أستغفر الله ثلاثة الله وأنت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، تقرأ آية المعوذتين لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وله الشكر لا إله إلا الله له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن لا إله إلا الله اللهم خصنا والدين والقرية الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ماشي مفيش مانع في إيه، تقول كل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لأن إيه كل هذا ما يفعلش مع بعض. لكن في التسبيحات تتخيل واحدة منها، من هذه التسبيحات قال النبي صلى الله عليه وسلم معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميلة و34 تكبيرة. يبقى أنت عندك اللي فاتت 33 تكبيرة هنا 34 تكبيرة، بس اللي فاتت عوضت بإيه؟ قولك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. لا لا يشتغل هو الأفضل، يعني حتى ما ينشغلش، يعني الأفضل بعد الصلاة أولا حتى ينال ذكر دعاء الملائكة له، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم طل عليه ما لم يحدث فيه لم يؤذي فيه. لكن افرض أنه هو قال له هو ماشي لا بقى. لكن الإنسان يعني يجعل دي مثلا في حاجات في أوقات الحرجة مضطر لازم يمشي فعلا، لكن مش كل الحياة كلها كده اضطرار على الدنيا. زي ما قلت هي دقائق الإنسان يستجمع فيها قلبه ويستجمع فيها خشوعه ويعني يذكر الله عز وجل بخشوع وسكون. طريقة أخرى أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مجموعة مع بعض كده، مش هتقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله 33، لا أقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر. خلص كده ايه 33. ودور في الحديث عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء الفقراء المهاجرون، ان فقراء المهاجرين اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب اهل الدسور بالاجور والدرجات العليا. طبعا الفقراء مزعلين من الاغنياء، مزعلين من الاغنياء عشان يعني مش راضين باسم ربنا، ما هو دلوقتي الفقراء هيبقى زعلانين من الاغنياء عشان دول معهم فلوس وهم معهمش فلوس، لكن دول لا، هم زعلانين ان الاغنياء ربنا ادهم المال اللي هم ينموا بيه حسناتهم وهم مش قادرين يجيبوا الحسنات اللي هم بيفعلها الاغنياء، فهم يقبطوهم لا يحسدوهم. فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدسور بالدرجات معهم ما بيقدروا يفعلوا بأخيرا. قالوا وماذا؟ فقالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق، يبقى هم فرعوا معانا، وينفقون ويعتقون ولا نعتق، يعني هم برضك يوم ميزة تانية مش موجود عندنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. أقول لكم على حاجة بقى، إيه انسوا المواضيع دي كلها، تسبقوا بها الناس كلها. قالوا بلى يا رسول الله. قال: تسبحون الله وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة إلى آخر الحديث. وفي بعض الروايات أبو صالح هذا راوي الحديث فسر ذلك أن يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى تبلغ بهم 33. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أمروا أن يسبحوا دبر كل صلاة 33 ويحمدوا 33 ويكبروا 34. فإذا الرجل من الأنصار يرى في منامه، فقيل له، يعني شاف رؤيا، واحد يقول له: أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا إلى آخر حديث 33، يعني وتحملوا 33 وتكبروا 34؟ قال: نعم. قال: فاجعلوها 25، فاجعلوها 25 واجعلوا فيها التهليل، يعني لا إله إلا الله، إلا إيه، هيبقوا 100 برضه، هم الأولين كانوا 100، بس هنا قال له خلوه 25، وبدل تفضل على التسبيح والتحميد والتكبير زود معاه إيه التهليل كمان. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: اجعلوها كذلك. يبقى أصبحت السنة بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: اجعلوها كذلك. يبقى دي برضك طريقة من طريق الإيه التسبيحات دبر الصلاة. يعني سبحان الله 25، الحمد لله 25، الله أكبر 25، لا إله إلا الله 25، يبقى المجموع 100. طيب، من الأدعية أيضا يبقى دي كلها التسبيحات، ممكن يختار واحدة منها. هناك أدعية أخرى عن سالم بن أبي بكر قال: كان أبي يقول في دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر، فكنت أقولهن. يعني سمع أبوي يقول دائما الدعاء ده، وبقى هو كمان إيه يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. فقال: أي بني، عمن أخذت هذا؟ أنت عرفت كلام ده منين؟ فقلت: عنك. شوف بقول كده، فعملت زيك. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقولهن دبر الصلاة. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الصبيان الغلمان الكتاب، ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، بعدما يصلي الغداء اللي هي صلاة الإيه الصبح 10 مرات، كتب الله عز وجل له 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وقلنا له بعدل عتق رقبتين من ولد إسماعيل، فإن قالها حين ينسي كان له مثل ذلك، وقلنا له حجابا من الشيطان حتى يصبح. يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، بعد صلاة الصبح وحين ينسي، يعني قبل المغرب كده أو بعد العصر، يعني يقول ذلك 10 مرات. وأما الحديث اللي هو يقولها قبل أن يثني ركبته فهذه الرواية ضعيفة، يعني بعض الحديث أنه يقول هذه الصلاة هذه الأذكار بعد صلاة الصبح هو كهيئة الإيه على وضع الصلاة قبل أن يثني ركبته، يفضل على وضعه ويقولها، هذه الرواية ضعيفة. وكذلك الرواية الأخرى: اللهم إني أسألك الجنة 7 مرات، واللهم أجلني من النار 7 مرات، أيضا الرواية إيه رأت يقول الصبح والمغرب والله نير ويا رأي. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. هذا الدعاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان أو خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير ومن يعمل بهن قليل. يعني الحقين دول سهلين جدا، لكن اللي بيعمل بهم ايه؟ على القليل، والكثير بيصيبهم ما بيعملش بهم. يسبح في دبر كل صلاة عشرا، يبقى دي طريقة تانية للتسبيح بعد خصوصا اذا كان واحد جات له وقت مستعجل. يبقى يقول عشرة، سبح عشرة ويحمد عشرة ويكبر عشرة، فتلك 50 و100 باللسان و1500 في الميزان، ويكبر 34 إذا أخذ مرجعه، ويحمد 33 ويسبح 33، فذلك 100 باللسان و1000 في الميزان. نرجع تاني، ويقول كل صلاة: سبحان الله الحمد لله الله أكبر، سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ فتلك 50 و100 باللسان. كيف 50 و100 دول؟ دول 30 بس. سبحان الله 10، الحمد لله 10، الله أكبر 10. يبقى 5 صلوات، 30 في 5 150. يعني في 150 تسبيحة في الصلاة كلها. هتقول سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات، يبقى دول 30. الصبح 30، في الظهر 30، في العصر 30، في المغرب 30، في العشاء 30، و 150. يبقى باللسان 150، وفي الميزان تضرب 10، أن جاء بالحسنة فلو 10 أمثالها، يبقى 150 أو كام؟ ب1500. وما يجي ينام هيقول سبحان الله، أو يقول الله أكبر 34، وسبحان الله 33، والحمد لله 33، يبقى دول إيه؟ 100 في الميزان. وفي الميزان يبقى كام؟ 1000. طبعا حسنات كتيرة إيه؟ يعني زي ما الرسول قال يعني هما يسير، سبحان الله نقول سبحان الله 10 مرات ياخدوا منك دي دول، يعني 30 كلهم على بعض مش هيكملوا 5 دقايق، يعني 5 دقايق كتير قوي عليهم. العمل يسير والحسنات كثيرة، ولكن من يعمل بهن قليل. فالصحابة برضه قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: ازاي بقى اللي بيعمل بهم قليل؟ قال يا رسول الله: كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال: يأتي أحدكم، يعني الشيطان، في منامه قبل ما ينام فينومه قبل أن يقوم. الحق نام يا عم، وحط راسك على المخدة فما يقولش. ويأتيه في صلاته فيذكره حاجته قبل أن يقولها. أول ما الإمام يسلم تلاقي الناس هجمت على الباب، هيخلعوا عتبة الباب، إيه كل مستعجل عايز يمشي إلى الدنيا. ولكن لو جلس على ما الزحمة تخلص يكون هو خلص، يعني مثلا ما هو وقت الزحمة ديت على ما يقولهم هيكون هو ايه خلص هذه الايه التسبيح. طيب، بقيت ملاحظات عامة. الاول ملاحظات تتعلق بالتسبيح، ثم ملاحظات عامة. لا ليش؟ لا اشرب الصباح المثالة. ما يفعله كثير من المصلين بعد الصلاة بقراءة أحدهم آية الكرسي كما يحدث في كثير من المساجد، إن المؤذن ولا مقيم الشعائر يوم قارئ آية الكرسي ثم يقول الناس سبحان الله، يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله، ومتى هو خلص ولا مخلص دخل في الإيه في المحطة الثانية على طول: الحمد لله الحمد لله الله أكبر، وبعدين يقعد يدعو يأمنه ويخلص على كده ويقوموا مع بعض. هذا كله ليس من السنة، وهذه بدعة، لأنه لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، وكل شيء يخالف ما كانوا عليه فهو بدعة. برضه استعمال السبحة، استعمال السبحة لدى كثير من الناس لا أصل له في السنة. وأما الحديث نعم المذكر السبحة فهو حديث موضوع، والآثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم في استعمال السبحة، وأن أبو هريرة كان عنده 4000 نواة يعني يسبح فلم نقله، هذا لا أصل له، كلها حديث ضعيف. وإن من النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث يأمر بالعقد على الأنامل لأنهن مستنطقات يوم القيامة. يقول وعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. بالسنة أن يكون العقد بالأنامل، والأنامل هي أطراف الأصابع، ودي برضك من إيه الناس تعقد على العقد، في فرق بين العقد دي عقد الأصابع، عقدة واثنين ثلاثة، الأصبع في ثلاث عقد، لكن الأنملة طرف الأصبع. النبي صلى الله عليه وسلم نص على العقد بالإيه بالأنامل، عقد على الأنامل وليس بالإيه بالعقد، وليس بالعقد الأصابع. يبقى برضك في مخالفة يقع فيها الناس. ورد في بعض الأحاديث أنه كان يعقد بيمين، يعقد على أنامله بيمين. غالب اللي بيقول لك استعمل السبحة حجته في كده ايه، يقول لك عشان ايه اقدر احصر العدد. نقول له اي عدد يا عم؟ اكبر عدد جاء في السنة 100، اكبر عدد جاء في التسبيحات والتهليلات والتكبيرات 100، يعني اما يقول لك 10 سنة جدا 33 وصلش 100، اكبر عدد في التسبيح 100، ويمكن ما غاش في الذكر الايه المقيد الذكر المطلق 100، لكن ما فيش أقل من 100. إنما بقى الصوفية خلوا أنفسهم أعداد، يقول لك مثلا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم 100,000 مرة، طول يداي 100,000 مرة، طول يا لطيف يا لطيف 100,000 مرة. فطبعا أولا جاءوا حاجات أذكار ما هيش السنة، يعني مثلا النبي عليه السلام علمنا إن إحنا لما نصر ربنا نقول يا دايم يا دايم يا دايم يا دايم، أو يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا رحمن يا رحمن، ما تبقى كلام ده من ياسر. هتقول لي وفيها إيه؟ أقول لك لا، ما هو لو فيها إيه إحنا كده كأننا بنتهم إن النبي عليه السلام كان يعلم ذكر ولم يطل الله به ولم يعلمه للأم. وإحنا قلنا بكده العبادة الأصل فيها المن، مفيش حاجة اسمها إيه كده بالعقل والاستحسان، العبادة الأصل فيها المنع إلا ما جاء بالشرع. فطالما إن الشرع منص على إن نحن نقول يدين 100 ولا 300 ولا 1000 ولا مليون، وهذا الذكر كله لا يتابع عليه منه. فهم خالفوا أولا في الأذكار اللي هم حطوها، يقول لك ما تقوم الصبح قول بسم الله الرحمن الرحيم مثلا 1,000 مرة، ليه يعني؟ يقول له دول يعني زي إيه في اول الصباح، عشان لو نسيت لما تيجي تاكل لو نسيت تقول بسم الله يبقى دي ايه خش خد لك واحده، لو نسيت وانت طالع من البيت تقول بسم الله يبقى ايه خد لك واحده، وده الذكر، هو ده المقصود. ده المقصود ان الذكر هو كل حال عشان تبقى دايما حاضر القلب، مش تقول له بالصلح وتجمعهم بعد كده. الواحد يجي الصبح كده يقوم يصلي الصلاه كلها ويقول لك خلاص كده انا خلصت النهارده استنى البكره بقى، ما ينفعش. هو ليه ربنا سبحانه وتعالى خلى الصلاة في أوقات، خلى دي تبدأ دي تنتهي دي تخش، عشان تبدأ طول النهار في ذكر صلة مع الله. إنما لو كان كلامك كان ربنا بقى يعني قال لك ورحيم بعباده، يا عم خلص الشغل بتاعك روح اشتغل زي ما انتوا عايزين وتعالوا آخر النهار إيه وصلي كلها. بعض الناس بتعمل كده، هذا ما تنفعش. كما قال أبو بكر الصديق إن لله عبادة بالليل يقبلها بالنهار وعبادة بالنهار لا يقبلها بالليل. البدعة الثانية بقى إن هما لما كثروا العدد أنا طب نعده إزاي؟ وقالوا في حيرة، فعملوا السبح. ودلوقتي بقى في سبح معدد، ثلاثة سبحة 100 حباية، وبعدين في القوة في المبنى بتاعتها 10 حبايات تانية، فما تخلص 100. وبعدين مع المية دي في كمان حاجة اسمها ايه دي العداد بقى، في حباية كده عرضية يعني ليها حاجة تحبس، يعني تحبسها وبعدين تعديها تعدي منها حباية وتحبسها تاني وهكذا. فانت بتعدي 100 يوم شدد واحده من فوق، تعدي 100 تاني تشد التاني، لغايه ما تخلص العشره يبقى كده عديت 1000. يوم معدي الحبايه اللي جوه ديت وتحبسها يبقى الحبايه انت كده عديت 1000. ف 1000 في 100 ب 100,000، يعني عمليه لوغاتنيه. دلوقتي بقى طلعوا حاجه ايه تمسك بقى معاك ايه زي الساعه كده، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، عمل ايه تكتك وتعد البتاع وشوف لا ليه سبحان الله سبحان الله. طبعا هذا ما انزل الله به من سلطان، هذا بدع. في موضوع فهذه يعني هذه كلها طبعا لا شك انها مخالفه لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. طيب العد ازاي المية؟ حاضر انت تقول اكبر عدد مية، عدوهم ازاي؟ خصوصا انا بقول ان في رواية بتقول ان العدد على اليمين بس، هو بتقول على الاطراف الاصابع، ازاي نعد مية على اطراف الاصابع وبايد اليمين من غير ما نتعب؟ دي اخذناها الشيخ الالباني رحمه الله تعالى مشافهة. ازاي تقول كده سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله؟ كم؟ خمس. سيف الصباع ماشي، سبحان الله سبحان الله بقوا خمسة تاني، ها اثنين كده بقوا كام؟ عشر. لما تقفل خمسة يبقى خمسة وعشرين. سبحان الله سبحان الله سبحان الله، انت ايدك مقفول، سبحان الله سبحان الله، تفتح صباع، ها لما تخلص الخمسة يبقى خمسة وعشرين تاني، بقوا خمسين. تعمل الموضوع ده مرة تانية، ها بقوا مية، تقفلهم تاني وتفتحهم تاني بقوا مية. مسألة ما هيش يعني معضلة، هم على صباع واحد على أطراف الأصابع، على أطراف الأصابع عدتهم خمسة واحد، بعد خمسة تاني اثنين، لغاية بقوا خمسة وعشرين، فتحتهم بقوا خمسين، قفلتهم بقوا خمسة وسبعين، فتحتهم تاني بقوا مية. بس ده أكبر عدد جاء في السنة، وهذا يساعدك على حضور القلب وحضور الذهن في الذكر. إنما تنسى بس سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، عمال تبص يمين وشمال، أو أشياء كثيرة عند الصوفية للأسف، فهذا طبعا كله إيه؟ مخالف السنة. طيب ننتقل بعد ذلك، لا يشرع مسح الوجه بعد الدعاء والذكر. الحديث اللي جاءت ان الواحد يمسح وجهه هذا حديث ضعيف، فليس هناك مسح الوجه. بعض الناس طبعا يمسح وجهه، بل جاءت احاديث ضعيفه برضك ان هذا من الجفاء، ولكن يعني لا نحتج بها، لكن نقول طالما انه لم يذكر في السنه فاننا لا نفعله. لا يفعله كثير من المصلين من المصافحه بعد الصلاه، بعد كل الصلاه لازم يسلموا على بعض، وبعد حرما وجمعا، هذا كله ايضا مخالف للسنه وليس في دليل. نعم، وبعضك مسح الجمل بعضك فيه جليل عليها، كل هذه من البدع. أما بالنسبة للدعاء بعد الصلاة فهذا مختلف فيه، يعني بعض العلماء يقول هذا من موضع الايه؟ قبول الدعاء، ان تم على ما يصلي يدعو، ولكن الراجح انه لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا انتهى من الصلاة رفع يديه ودعا، لان الى الاذكار اللي فاتت دي كانت بتقال، لكن لم يتبع ذلك انه كان ايه يدعو دعاء، يعني دعاء يخص به نفسه واهله ومثل وامته ونحو ذلك، الا الادعيه والاذكار السابقه. واما حديث الترمذي ان من الدعاء الدعوات المستجابات الدعاء دبر كل صلاه المكتوبه، رواه الترمذي، هو اول حديث ضعيف، ولو ثبت صحته فقد حمله اهل العلم على الدعاء في الصلاه، لان دبر الشيء اخره، دبر الشيء آخره وليس الذي بعده، ده الأصل فيه، والصلاة هي موضع الدعاء. ولذلك مر عليه في التشهد أن الواحد قبل ما يسلم في أدعية، وقلنا كثير من الأدعية التي تقال في التشهد قبل الإيه التسليم، فاللي عايز يدعو الأحسن أن يدعو بعد الصلاة ولا قبل ما يسلم؟ يدعو أحسن هو قبل أن يسلم، وليتخير من المسألة ما يشاء. يعني انت لو لك حاجة ودعاء وطلب مغفرة وطلب رحمة وكشف قربة ونحو ذلك، يبقى تدعوه الأفضل إما في السجود أقرب ما يكون لعبد ربي وتاجر، وإما قبل السلام، ولكن الذي بعد السلام هذا ليس موضع دعاء، وإن كان قال به بعض أهل العلم. طيب ملاحظات عامة بقى، إذا انتهت الصلاة فإن كان خلف الصفوف نساء استحب للإمام ألا ينصرف حتى ينصرف النساء، يعني دخل النساء مع ورانا على طول، طبعا الحمد لله دلوقتي النساء دايما بيبقوا في اماكن منعزله، لكن يجوز ان النساء تبقى صفوفها خلف صفوف الرجال ومن غير حائل كمان، لان هذا هو الذي كان في زمن النبي عليه الصلاه والسلام، ولذلك جاء في الحديث خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها، وخير صفوف النساء اخرها وشرها اولها. العلماء لما شرحوا الحديث قالوا ايه؟ قال هذا إذا اجتمع الرجال والنساء، وأما إذا كان المسجد، إذا كان المصلين كلهن النساء، يبقى خير صفوف النساء أولها أيضا، يعني مجموعة النساء بيصلوا كلهم بس ما فيش رجالة معهم، يبقى تتقدم النساء وهكذا. قالوا كذلك إذا كانت النساء في مكان لا يختلطن فيه بالرجال، منعزلات عن الرجال، كما يحصل الآن مثل صندلة أو مكان منعزل، يبقى برضه تتقدم النساء ولا تتأخر، يبقى خير الصفوة أول وكذلك. يبقى قيدوا الحديث بالإيه؟ إذا كان الرجال والنساء في مكان واحد. فإن لم يكن معه النساء فلا يستحب له إطالة الجلوس، يعني الإمام إذا ما فيش نساء معه يبقى لا يستحب له إطالة الجلوس، لكن لا يجلس إلا مجرد يعني مسافة أن يقول أستغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، لأن النبي أصلاً ما كان يجلس في جلوس أكثر من ذلك. ثم ينصرف، كيف ينصرف؟ عن اليمين ولا عن الشمال؟ لما يجي يقوم يقوم جهة اليمين ويقوم جهة الشمال، يجوز هذا ويجوز هذا، ولا يتقيد الإنسان على حسب ما يتيسر له. فقد ثبت يعني اثنين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أحدهما يقول ابن مسعود يقول لا يجعلن أحدكم من الشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره، وفي لفظ أكثر انصراف عن يساره. وأنس بن مالك يقول أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه، يبقى يقول أكثر ما رأيت ينصرف عن يساره، وذا يقول أكثر ما رأيت ينصرف عن يمينه، طبعا فيش تعارض، لأن هذا باعتبار رؤية كل واحد. فوافق أن أنس ضبط لنفسه أنه أكثر ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه، وهذا رأى أكثر ما ينصرف ينصرف عن يساره، فيجوز إذن أن ينصرف عن يمينه وأن ينصرف عن الشمال. الأفضل أن يصلي النافلة في بيته، وسيأتي إن شاء الله تعالى كلام عن صلاة النافلة. يقول الأفضل إنسان، لأن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، لكن لو صلى في المسجد فإنه لا يصل الفريضة بالنافلة، مش أول ما يسلم يقوم صلى على طول حتى يسبح أو يتكلم أو يتحول، حول عن مكانه أو يقول تسبيحات ثم يقوم إيه ويصلي، لكن يسلم ويقوم يصلي على طول، فقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يصل بينه بكلام أو يتحول عن مكانه. المرأة الرجل في جميع أحكام الصلاة، خلاف لمن يقول يجعل هناك هيئات معينة للمرأة بالنسبة وهي واقفة مش عارفة تحط إيديها إزاي وتقدر تضم نفسها إزاي إلى آخره. نقول الصحيح نقول الصحيح أن المرأة كالرجل في جميع أحكام الصلاة. هذا ليش؟ وينبغي المأموم ألا ينصرف قبل إمامه، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني إمامكم فلا تبادروني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. وعشان كده بنقول الإمام ينبغي له ألا يطيل الجلوس، لأن يعني المأموم مرتبط بالإمام، يعني هو قاعد بعد الأئمة طبعا ما عندهم كفر يسلم ويفضل متقل للقبل، يقول التسبيحات كل يوم متجه للقبل، لا انصرف، هو أقل انصراف أن يتحول خلاص قام عن مكانه، فيتحول إلى الناس يبقى خلاص انصرف، كأن هذا إذن منه الناس ينصرف. أما أن يجلس كأنه يقول للناس لا تنصرفوا الآن. فإذا كان الإمام يجهل هذا وأطال الجلوس جاز للمأموم أن يقوم ويدعوه، لأنه هو الذي خلف السنة في ذلك. قال ابن قدامة فإن خالف الإمام السنة في إطالة الجلوس مستقبل القبلة أو انحرف فلا بأس أن يقوم ويدعو. يستحب للإمام إذا عرض عارض لبعض المؤمنين يقتضي خروجه من خروجه أن يخفف الصلاة، يعني الإمام حس أن بعض الناس بيحتاج أن يخفف الصلاة والإمام داخل يريد إطالة الصلاة، يجوز له أن يخفف الصلاة، لما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز فيها من وجه أمه عليه، أو كراهية أن أشق على أمه، كراهية أن أشق على أمه. يبقى النبي عليه السلام يريد إطالة الصلاة ولكنه يخفف من أجل حتى لا يقع على الأم مشق. وعلى هذا قال العلماء إذا كان الإمام راكع وشعر بدخول أحد المصلين فلا بأس أن يطيل الركوع ليدركه، يدرك الركعة شريطة هل يشق على المصلين، يبقى إطالة يسيرة ما يبقاش ملحوظة. وكذلك إذا كان في التشهد الأخير وحس أن فيه حماسة تدرك الصلاة حتى لا يحرم ثواب الصلاة فلا بأس أن يتأخر قليلا برضك بشرط ألا يشق على المصلين بحيث أن يدركوا الصلاة. وهذا هو الراجح يعني قياسا على هذا الكلام، لأن هذا باب فعل الخير، خلافا بقى لمحمد بن الحسن اللي اعتبر هذا العمل لا يجوز. وقد قرأه بعض العلماء وشدد فيه بعضهم وقال أخاف أن يكون شركا، وهو قول محمد بن الحسن، لكن الصحيح طبعا معنيه جمهور أهل العلم أن ذلك جائز. المستحب أن يكون شروع المأموم في أفعال الصلاة من الرفع والولع إلى آخره بعد فراغ الإمام، دي برضه مسألة مهمة جدا ينبغي أن نعلمها لعوام الناس. والأسف أن بعض الإخوة يقع في هذا الخطأ، وربما يعني ينسى وهو يعني من طلاب العلم، لكن ينسى وقت الصلاة أنه يتجده يتحرك مع حركة الإمام، يتحرك الانتقال مع حركة الإمام، وهذا خطأ. ولكن الصحيح أنه لا يتحرك حتى ينتهي الإمام من حركته، فكان الإمام ركع ويسجد ما تحركش أنا للسجود إلا إذا انتهى الإمام إلى السجود، إذا أراد أن يركع ما تحركش إلا إذا انتهى الإمام إلى الركوع، مش من أول الله وصل إلى الصلاة الأخيرة. وكما ثبت الحديث عن البراء بن عازب كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمع الله لمن حمده لا يحمي أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، يعني شو محدش يتحرك إلا من النبي ينزل السجود ويضع جبهته على الأرض. ومر الحديث لا تسبقوني بالقيام ولا بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف، يعني لا نطابق الإمام ولا نسويه أيضا، فإن مساواة ما جاتش كما يقول حافظ ابن حجر ما جاتش حاجة في المساواة، لكن الحقيقة هي مفهومة من الأحاديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، يبقى نهى عن الإيه المساواة هنا، قال لا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وهكذا. لكن هذا المساواة قد تكون أمرها أخف، لكن في كلتا الحالتين هي مخالفة للسنة. وبعض العلماء يرى أن المسابقة تبطل صلاة المأموم، يعني هو خرج عن القدوة، يعني الآن لما يصلي الجماعة يبقى فيه إمام ومأموم في اقتداء، فلما يسبقه بأين الاقتداء؟ عشان كده كان هذا من مذهب عبد الله بن عمر أنه رأى رجلا يسبق الإمام فقال يا هذا لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، أنت صليت لوحدك خلصت بالموضوع، ولا أنت اتبعت الإمام، أنت واقف فرارك بتسبقه لأن أنت مش مقتدي. وثبت عن أحمد بن حنبل عندما دخل مسجد بغداد وخرج من المسجد قال هؤلاء لا صلاة لهم، لأنه رآهم جميعا إيه يسبقون الإمام. وقد ثبت التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم في من يسبق الإمام، قال أما يخشى الذي يرفع وجهه قبل الإمام أن يحول الله وجهه وجه حمار أو صورته صورة حمار، يعني دي عقوبة، ولا تكون العقوبة إلا على شيء حرام، فيحرم على الإنسان أن يصادق الإمام. ولداخل الحافظ العراقي لما شرح هذا الحديث بيّن ليه النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الحمار بالذات، يعني إيه العلة النبي عليه الصلاة والسلام جعل العقوبة أن يكون صوت حمار أن الجزاء من جنس العمل. فقال هذا الذي يسبق الإمام لماذا يسبقه؟ قالوا مستعجل، بيسبق ده بيسبق ليه؟ عايز يخلص. قال أما يعلم هذا أنه لن يخرج من الصلاة إلا إذا خرج الإمام، بيسبق ليه؟ أنت مش هتطلع أصلا إلا إذا سبق الإمام. فقولك تسبق استعجالا هذه من بلالة الذهن ومن بلالة الفهم، فلا تبع أن يقول أن الحمار معروف ببلادة الفم، فلا تبع أن تقول العقوبة من جنس الايه العمل الذي يفعله. لو سبق الإمام المأموم بركن كامل، مثل أن يرفع ويرفع قبل ركوع الإمام، يعني الإمام بيقوم هو لسه بيرفع، هو بيرفع والإمام بيصلي، الإمام دائما يسبق بركن، فهذا طبعا لا يضر، صلاة صحيحة، وهذا لا خلاف بين أهل العلم. وإذا سبقه بأكثر من ركن وأقل من ركعة لعذر، طبعا الآن حاجة يقول شيء متعمد، الإمام سبقه المرة بأكثر من ركن وأقل من ركعة، ما وصلش الركعة كم، ما سبقوش بركعة كم، سبب ركنين بثلاثة وأكثر من ركن وأقل، هذا في خلاف في مذهب الإمام أحمد ومذهب الشافعي. فعند الإمام أحمد أنه يتبع إمامه ولا يعتد بتلك الركعة، يعني يعتبر الإمام مثلا سبب بركنين بثلاثة خلاص يكمل مع الإمام ويعتبر الكلام ده كله لغو، وبعد كده إيه يجيب ركعة في آخر الصلاة. وأما عند الشافعية فقالوا طالما أنه هو ما دخلش في ركعة تانية الإمام وهو ملتبس معاه نفس الركعة فلا يضر، يبقى برضك تحسب له الركعة، وده الأرفق بالناس يعني. وأما إن سبقه بركعة كاملة لعذر، كل ده في عذر، يعني الإمام سبق المأموم بركن أو بأكثر من ركن أو بركعة كاملة لعذر، أما لو كان متعمدا بطلت الصلاة، فهنا بعذر، كان شدة زحام كسرعة إمام، الإمام بيصلي عند القراءة وهو ما يلحقهوش مثلا إلى آخره، فإن سبقه بركعة كاملة فإنه يتبع الإمام ثم يأتي بهذه الإيه بهذه الركعة، يعني إنسان سرح وبص غير الإمام إيه خلص ركعة وهو انتهى، هذا عذر، خلص يوم كامل مع الإمام ويصلي هذه الركعة في آخر الصلاة. قال ابن قدامة وإذا فعل ذلك لغير عذر بطل صلاته لأنه ترك الائتمام وإمامه بإمامه عمدا، والله أعلم. إذا كان بقول له إيه إذا كان بعذر، أم بغير عذر لا تصح الصلاة. آخر حاجة نعم هذا باب عذر برضه، هذا كله يكون إيه بعذر، يعني قضى على الضر الأول، فهذه الحالة ممكن المأموم ينوي الانفراد بالصلاة المفارقة ويكمل صلاة الوحدة، ويجوز أنه يعني يكون هناك جماعة أخرى، لكن الأول كل إنسان يكون صلاته منتهية. هذا خلاصة ما تعلق في الأبواب السابقة، بقيت يعني تلخيص لصفة الصلاة، الأركان ما هي والواجبات ما هي والسنن ما هي. هذا نقلا من المذهب أو المعتمد من المذهب الحنبلي، وإلا فهناك خلاف بين أهل العلم في هذه الأركان والواجبات والسنن، لكن هذا ما ذكرناه من مذهب الحنابلة مع عدم نية، فهي عندهم شرط وليس من الأركان. فالأركان في الكلام السابق طبعا ذكرنا النية والقيام مع القدرة طبعا، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، الاعتدال، السجود على الأعضاء السبعة، الجلوس بين السجدتين، الطمأنينة في جميع الأركان، التشهد الأخير، الجلوس الأخير، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، الترتيب، التسليم، دي الأركان. الواجبات وهي التي يجبرها سجود السهو وتسقط بالنسيان، تكبيرات الانتقال، قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، تسبيحات الركوع والسجود، التشهد الأول والجلوس فيه. الشروط، شروط صحة الصلاة برضه ذكرناها وشرحناها كلها، دخول الوقت وصح نقول العلم ودخول الوقت، ستر العورة، استقبال القبلة، طهارة الثوب والمكان والبدن، الطهارة من الحدث. السنن خلاف ما ذكر، كمثل استعاذة الاستفتاح خلاف ما ذكر يكون من السنن، فهذا تقسيم زي ما قلنا هو تقسيم معتمد عند الحنابلة، وهناك خلافات أخرى. يبقى احنا كده واقفين عند مبطلات الصلاة، الله أعلم. حكم المضمضة من الطعام حين القيام إلى الصلاة مستحب. الإنسان إذا أكل طعام دسم فإنه يستحب له أن يتمضمض، ليس ذلك على الوجوب. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فتمضمض وقال إن له دسما. هل اللقاء التي يكون بين اللقاء التي يكون إلا في الجلسة التي من السجدتين اللقاء التي لا يكون إلا في الجلسة التي بين السجدتين إيه سنة إيه أي اللقاء اللي احنا قلناه اللي هو طبعا قلنا في إقعاء منهي عنه وفي إقعاء جائز. إقعاء جائز اللي يجلس على أطراف أصابعه يجلس على عقبيه يكون رجليه منصوبتين، هذا يكون بين السجدتين، هذا هو السبب. التشهد الأول يكون فيه القبض بالسنصر والبنصر أي الذي يوجد فيهما حالتان فقط. ليه؟ احنا قلنا التشهد الاول زي الثاني، قلنا ثلاث حالات بالنسبه لايه للاصابع. الحاله الاولى ان يضع اصبعه تحت الابهام تحت السبابه ويضم الاصابع الثلاث، ودي اللي بنقول ايه قبض 53 ليه علق 53 او قبض 53 لأن هذا العقد اللي حط الإبهام تحت الصباع السبابة دي 50 ودول الثلاثة هي 53. هنا الطريقة الثانية أن يضم أصابعه كلها ويشير بالسبابة، يعني يضم الأربع أصابع ويشير بالسبابة. الطريقة الثالثة أن يحلق الوسطى مع الإبهام ويشير بالسبابة، 53 في التشهد الأوسط أو في التشهد الأخير. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانه وتعالى الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله.